الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، العشر الأواخر من رمضان نفحة من نفحات ربكم، ألا فتعرضوا لها لعلها تصيبكم. نفحة من نفحات ربكم ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لها لعلها تصيبكم فتسعدوا ولا تشكوا أبدا وتنعموا فلا تبأسوا أبدا. أيها الأخوة، ما بقي إلا الثلث، ما بقي إلا الثلث، والثلث يكفي والله لمن أراد أن يستعتب، الثلث يكفي لمن أراد أن يدرك ما فاته، الثلث يكفي لمن أراد أن يحسن فيما بقى ليغفر له ما قد مضى. أقبلت العشر، فيا نائما متى تستيقظ؟ أقبلت العشر، أقبلت العشر، فيا نائما متى تستيقظ؟ ويا غافلا متى تنتبه؟ ويا ساهيا يا لاهيا متى تفيق؟ ويا مقصرا متى تجد ومتى تجتهد؟ ويا مجتهد، ويا مجتهد، اعلم أنه لا بد لك مزيدا من الاجتهاد، لا بد لك من مزيد الاجتهاد. ماذا سيرى الله منك في هذه العشر؟ ماذا سيرى الله منكم في هذه العشر؟ إنها عشر التجليات، عشر تعظم فيها الهبات، عشر ترفع فيها الدرجات، عشر تتنزل فيها الرحمات، عشر تقال فيها العثرات، عشر تغفر فيها الزلات، عشر تكفر فيها السيئات، عشر تسكب فيها العبرات، عشر تستجاب فيها الدعوات، عشر تزيد فيها النفحات، عشر تفيض فيها البركات. أقبلت العشر، فهل من عائد إلى الله؟ أقبلت العشر، هل من راجع إلى ربه؟ أقبلت العشر، هل من تائب؟ رجعت إليك يا رب، تبت إليك يا رب، هل من عائد؟ هل من عائد إلى علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب؟ أقبلت العشر، فيا لسعادة السعداء الذين شقوا الطريق إلى الجنة بعمل أهل الجنة، فيا لسعادتهم شقوا الطريق إلى الجنة بعمل أهل الجنة، شقوا طريقهم إلى الفردوس الأعلى بالهمم العالية وبالعزائم القوية، وهاجروا إلى الله، هاجروا إلى الله وهجروا لأجله كل محبوب ومرغوب ومطلوب، هاجروا إلى الله وهجروا لأجله وهجروا لأجله كل محبوب ومرغوب ومطلوب، واشتغلوا بنيل رضاه، فكانوا أسبق القادمين عليه، أسرع القادمين عليه، أكرم القادمين عليه في يوم الجوائز. كانوا أكرم القادمين عليه في يوم الجوائز. أيها الأخوة، إننا في أمس الحاجة إلى نفحات روحية، شحنات إيمانية. نحن في أمس الحاجة إلى نفحات روحية وشحنات إيمانية، فقد تلوثت القلوب، اسودت القلوب، تحجرت، تبلدت، تيبست وقست، ماتت القلوب، فلا مواعظ تؤثر ولا حوادث توعظ. فنحن في أمس الحال إلى نفحات روحية وشحنات إيمانية، نتفيأها في هذه الأيام المباركة، في زمن تعطشت فيه الأفئدة إلى ما يلينها، ما يجليها، ما يضيء جوانبها، زمن تعطشت فيه الأفئدة إلى ما يلينها، إلى ما يجليها، إلى ما يحييها، إلى ما يضيء جوانبها. ها هي الفرصة بين يديك، فلا تفوتك. العشر الأواخر من رمضان فرصة عظيمة لإصلاح القلوب. ها هي الفرصة بين يديك فلا تفوتك، وها هي المنحة مقبلة عليك فلا تخطئك. ها هي المنحة مقبلة عليك فلا تخطئك. إننا في أمس الحاجة إلى عزم وحزم وشدة وقوة وهمة وجد، حتى لا تضيع منا هذه الأيام. كفانا غفلة، كفانا لهوا وسهوا وعبثا، كفانا تفريطا وتضييعا وتقصيرا، كفانا إهدارا لأوقاتنا فيما يضر ولا ينفع، كفانا إهدارا لأوقاتنا فيما يضر ولا ينفع، كفانا انشغالا واشتغالا بالتوافه والتافهين والتافهات، كفانا انشغالا واشتغالا بهم، بحثا عنهم ومتابعة لهم، كفانا فقد لوثوا قلوبنا، فقد سودوها بجرائمهم بفسقهم وفجرهم. كفانا انشغالا بالتوافه والتافهين والتافهات، بل كفانا عصيانا، كفانا آثاما وذنوبا، كفانا إعراضا عن ربنا، كفانا بعدا عن ديننا. نحن على أبواب العشر الأواخر من رمضان، ونرى إدبارا وإعراضا ونكوسا على الأعقاب، ونرى توانيا وفطورا وبرودا وتكاسلا ومللا وسآمة. هل هذا حال الراغب في الرحمة والمغفرة والعتق من النار؟ هل هذا حاله الذي يرغب في الرحمة والمغفرة والعتق من النار؟ حال سآمة وملل وكسل وفطور وبرود وإدبار وإعراض وتبصير وتفريط؟ هل هذا حال من يرجو أن يوافق ليلة القدر؟ يا أيها الأخوة، هل هذا الذي نراه من إدبار وإعراض وتفريط وتقصير حال الذي يرجو أن يوافق ليلة القدر؟ هذه الأيام المباركة التي نحن مقبلون عليها تستحق منا إعلان النفير العام في البيوت، إعلان حالة الطوارئ في البيوت. نحيي هذه الليالي جميعا بأهلينا وأولادنا. نوقظ كل من يستطيع القيام كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوارئ في البيوت نفر عام لنحيي هذه الليالي فيما يرضي الله وبما يرضي الله. جميعنا بأهلينا وأولادنا نحيي هذه الليالي قياما بين يدي الله بالتضرع والخشوع والتذلل والانكسار والافتقار، بالبكاء والدعاء، بالبكاء والدعاء، لعل الله عز وجل يتجلى علينا وينظر إلينا، يرى ضعفنا، يرى ذلنا، يرى انكسارنا، يرى تضرعنا، يرى افتقارنا، فينزل علينا الفرج، يمن علينا بالفرج، ويمن علينا بالعافية، ويمن علينا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. لا بد أن يرى منا الجد، لا بد أن يرى منا الجد والصدق والإخلاص، والصدق والإخلاص أيها الأخوة. لا بد أن يرى الله عز وجل منا الجد والصدق والإخلاص. لقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم خير نهج للأمة يوصل إلى الغاية الحميدة في هذه الأيام المباركة. خير نهج لو سرنا عليه، لو سرنا عليه، يوصل للغاية الحميدة. فعن عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، يعني من الشهور، وكان يجتهد في العشر الأواخر أكثر ما يجتهد في غيره، يكون أكثر اجتهادا في العشر الأواخر من غيرها، يعني من العشر الأوسط والعشر الأول، يكون أكثر اجتهادا في العشر الأواخر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول رمضان يخلط بين نوم وقيام، أما في العشر الأواخر فكان يحيي الليل كل الليل. ففي الصحيحين تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره، شد الحزام، ربط وسطه ليشتد في العبادة. فالعامل إذا أراد أن يجتهد في العمل أو كان أمامه عملا صعبا يربط الحزام، يشد وسطه عشان يقدر يشتغل، وعشان يشتغل بجد ويشتغل بنشاط يربط وسطه. فشد مئزره، يعني شد الحزام، ليجتهد في العبادة، ليقوم طوال الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليلة، وأحيا ليلة، وأيقظ أهله. كل من يستطيع القيام يوقظه. شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. هذا مما يشعر بالاهتمام، الاهتمام الزائد، الاهتمام العظيم، الاهتمام البالغ بالعبادة، والانقطاع التام والتفرغ التام لها في هذه العشر الأواخر من رمضان. كان ينقطع للعبادة ويتفرغ لها تفرغا تاما. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ما ترك الاعتكاف طوال حياته صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، ما ترك الاعتكاف. فكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ينقطع للعبادة ويتفرغ لها تفرغا تاما، ويفعل ذلك ليتحرى ليلة القدر، لأنه يعرف قدرها وشرفها وفضلها. والصالحون من عباد الله، العابدون، العارفون بالله، على نفس النهج سائرون إلى الله، على نفس نهج النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. على نفس النهج يسيرون إلى الله، فهم يعظمون ما عظم الله ورسوله، ويقدرون ما قدر الله ورسوله، يفعلون ما فعل رسول الله تأسيا واقتداء به صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل فضل هذه الأيام وشرفها وكرمها لما فيها من الخير الكثير والبركة. الأيام العشر الأواخر من رمضان الله عز وجل فضلها على غيرها من الأيام، وشرفها وكرمها ورفع شأنها لما فيها من الخير الكثير والبركة. ففيها ليلة القدر، فيها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ قالها الله عز وجل تعظيما، تعظيما لشأن هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وبدأ يبين خصائص هذا التعظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وصفها بأنها مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. وصفها بأنها مباركة، وأنزل فيها القرآن، وجعلها خيرا من ألف شهر، وينزل فيها الملائكة، وجعلها سالمة من كل آفة، سلام من كل سوء وضر ومكروه وشر، من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر، سلام، سالمة من كل آفة ومن كل شر ومن كل ضر ومن كل سوء ومن كل مكروه. ليس فيها مكروه، ليس فيها شر أبدا. ومما جعلها عظيمة فهو سبحانه يفصل فيها مقادير الخلائق، يفصل فيها المقادير على مدى العام من اللوح المحفوظ إلى صحائف الملائكة. مقادير الخلائق على مدى العام، في هذه الليلة يكتب الأحياء والأموات في السنة المقبلة، الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعيد والشقي والعزيز والذليل والمريض والصحيح والغني والفقير والقطب والجح والغيث والحرث والنسل، وكل ما أراده الله في السنة ينقل من اللوح المحفوظ إلى صحائف الملائكة فيبين لهم ويظهر لهم. هذا كله من عظمة هذه الليلة، من عظمتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسليما: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن معاني القدر التقدير، القدر هو تقدير ما يكون في السنة، من معاني القدر التقدير، القدر ما يكون في السنة يكتب في هذه الليلة. ومن معاني القدر العظمة، القدر العظمة التعظيم، فهي ليلة عظيمة لهذه الخصائص التي ليست في غيرها من الليالي. ومن معاني القدر التضييق، التضييق نعم من جهتين، التضييق فيها بإخفائها وعدم تعيينها لنجتهد في كل العشر الأواخر. يبقى القدر من التضييق، التضييق فيما؟ التضييق بإخفائها وعدم تعيينها لئلا نتكل طول السنة، ننام ونيجي في الليلة المعينة نجتهد، لا، فأخفاها الله عز وجل لنجتهد في كل العشر الأواخر وخاصة في الليالي الوترية كلها. فالقدر بمعنى التضييق جهة، والجهة الأخرى أن الأرض تضيق بالملائكة فيها، في هذه الليلة الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم وكثرة نزولهم، فيظلون في نزول من غروب الشمس إلى مطلع الفجر ينزلون بالبركات وبالرحمات وبالخيرات على عباد الله وعلى أولياء الله. فتضيق الأرض بالملائكة. يقول الله عز وجل: وأما إذا ما ابتلوه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. فمن معاني القدر التضييق، التضييق بإخفائها، والتضييق تضيق الأرض بالملائكة في هذه الليلة. النبي صلى عليه وسلم وتسليما عرف شرف هذه الليلة، عرف قدرها ومكانتها ومنزلتها عند الله عز وجل، فكان يتحراها ويلتمسها ويطلبها ويعتكف من أجل ذلك، ويجتهد في العبادة من أجل ذلك، ويشد المئزر ويحيي الليل ويوقظ أهله، كل ذلك طلبا لليلة القدر والتماسا لليلة القدر وتحريا لليلة القدر. وأمرنا كذلك أن نتحراها وأن نطلبها وأن نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منه، ونحن على نهجه سائرون مقتدون متأسون به صلى الله عليه وسلم. فهذا دعو الصالحين أن يتأسوا به ويقتدوا به ويفعلوا كما كان يفعل نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليلا، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فإن كان في النفوس زاجرا وإن كان في القلوب واهظا فقد بقي لنا منه بقية، بقي لنا من أيامه بقية، هي أفضل أيامه، هي أعظم أيامه، هي أشرف أيامه، إنها عشره الأخيرة، إنها عشره الأخير. ألا إنه لمن الغبن الواضح، من الغبن الواضح أن ينصرف بعض الناس عن العبادة في هذه الليالي المباركة، وينشغلون بالإعداد للعيد، بالجديد من الثياب والفراش والرياش والزخارف والمباهج والزينة والحلوى والأطعمة والأشربة الخاصة الخصوصية لهذه الأيام. هذا غبن أن ينصرف الناس عن هذا الفضل العظيم بهذا الذي قد يعوضونه في أي وقت وقد يستغنون عنه. وإنه لمن المؤسف، وإنه لمن المؤسف أن ترتفع نسبة اللاهين الساهين الغافلين إلى أقصى حد في هذه الليالي، يحيوها بمزيد من اللهو واللغو والعبث والاستماع إلى الأغاني الرقيعة والتفكه بالتمثيليات الساخرة الماجنة. هذا ليس من المسلك السديد ولا من النهج الرشيد. ألا فاتقوا الله عباد الله واعرفوا شرف زمانكم، اتقوا الله واعرفوا شرف زمانكم، وقدروا فضل أوقاتكم، احيوا هذه الليالي بطاعة الله احيوا هذه الليالي بالقيام بين يدي الله، بالتضرع، بالتضرع لعلام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. يا رب رجعنا إليك وعدنا إليك، تضرعوا إلى الله، تضرعوا إلى الله، ابكوا لعل الله عز وجل يرفع ما بنا من بلاء، لعل الله عز وجل يرحمنا، لعل الله عز وجل يعافينا. تضرعوا إلى ربكم، هذه أعظم الأيام يتضرع فيها العبد إلى الله وينكسر ويتذلل ويلح على الله عز وجل في الدعاء. ألا فاتقوا الله عباد الله وعرفوا شرف زمانكم وقدروا فضل أوقاتكم، لا تضيعوا برهة في غير قربة، لا تضيعوا برهة في غير قربة، لا تضيعوا برهة، برهة يا عباد الله لا تضيعوا ثانية، ثانية لا تضيعوها في غير قربة لله عز وجل في هذه الليالي المباركة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ربنا عافنا واعف عنا، اللهم ربنا عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على القيام والصيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين، اللهم أعنا على التمام، اللهم أعنا على التمام، اللهم أعنا على التمام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فنحن بك ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، أنت المستعان وعليك البلاغ، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من العتقاء من النار في شهر رمضان. اللهم اكتبنا، اللهم اكتبنا في العتقاء من النار في ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من العتقاء، واجعلنا فيها من العتقاء. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، رحمك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم ارفع عنهم الظلم، اللهم ارفع عنهم الظلم، اللهم ارفع عنهم الظلم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم اقسم ظهره، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم عليك بمن ظلموهم، اللهم عليك بمن ظلموهم، اللهم اقسمهم، اللهم اقسم كل جبان عنيد، اللهم اقسم الظالمين، اللهم اقسم الظالمين، اللهم عليك بمن ظلمهم، وعليك بمن جوعهم، وعليك بمن حاصرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذ اليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذ اليهود وعملاءهم ووكلاءهم ومن سكت عنهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ربنا أثنى علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.